اتصلت بأهلي في مصر، وقالت لي أمي بأنها تريد رؤيتي في أقرب وقت ممكن، ولكني أعمل عند عائلة، وفي نفس الوقت كانت الاختبارات على الأبواب، ولن يسمح لي بالسفر إلى مصر لرؤية أمي. واتصلت أمي مرارا وتكرارا، وفي نفس الوقت تعشى مع أو قال بأنها اتصلت بي من أجل إخباري بضرورة رؤيتي، ولم أستطع ذلك، ولكن أنا وأخي الأكبر نعمل في السعودية، فطلبت منه الذهاب فلم يستطع، وكذلك أنا لم أستطع. وفي هذه الفترة قد مضى أكثر من 20 يوما ثم توفيت أمي، وأطلب من سماحتكم الآن أن تخبروني هل علي إثم في التأخر من ناحية أمي؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كنت مستطيعا لتحقيق رغبتها وتأخرت عن ذلك فإنك تكون آثما، أما إذا لم تكن مستطيعا فإن الله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت أعلم بالتمييز بين هذين الأمرين، وبالله التوفيق.